كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا في حلقتنا الماضية إلى وزن يلسافرد، وقلنا بأنه يصلح لمواكب العزاء واللطم ولا يصلح للرثاء. ولم يسبق لي أن سمعت من أحد الخطباء من يؤدي هذا الوزن على منابر سيد الشهداء سلام الله عليه. الوزن التالي القصيد، وأصله مستقل، يعني ليس له أصل في الشعر العربي الفصيح، ونظمه رباعي، ويصلح لأفراح أهل البيت عليهم السلام، ولا يصلح للأتراح. ميزانه كما يرى الأستاذ مجيد القيسي فاعلات فعول فاعل، ونحن نرى من المثال الذي ذكره في كتابه فنون الأدب الشعبي أن ميزانه الصحيح هو فاعلات فعول فعول. والمثال الذي ساقه في التغني بمدح سيد الكائنات حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وسترون من طريقة الأداء أن القصيد لا يصلح للرثاء لسرعة إيقاعه والفرح البادي على طريقة أداء هذا الوزن. المثال الذي ساقه يقول: يا حوادي الركب للمدينة، حوادي يعني جمع حادي، يا حوادي الركب للمدينة شيلوا مني سلام النبين، يعني أخذوا مني سلام وأبلغوه إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شيلوا مني سلام وتحية، مضعفات لطاها هدية، مضعفات يعني مدوبلين مضاعفين، وعترته والصحابة النقية وتابعينه اللي بيها اقتدينا. سنرى كيف يمكن أن نؤدي هذه الأنشودة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلحاحي على تقديم هذه الفقرات والأوزان المبهجة والمفرحة أن الخطيب والخطيبة والقارئ والقارئة يجب أن يحسن إدخال الحزن على قلوب المؤمنين في يوم أحزان أهل البيت، وأن يحسن إدخال السرور على قلوب المؤمنين في أفراح أهل البيت، فلا يكون كالعملة التي لها وجه واحد، لا، لكل عملة وجهان. ويمكن قراءة هذا الوزن القصيد وهو وزن بدوي بهذه الكيفية: يا حوادي الركب للمدينة، يا حوادي الركب للمدينة، شيلوا مني سلام النبينا، شيلوا مني سلام النبينا، عيدة يا حوادي ركب لا يا حوادي ركب لا شيلوا مني سلام النبينا، شيلوا مني شيلوا مني سلام وتحية، مضعفات لطه هدي، شيلوا مني سلام وتحية، مضعفات لطه هدي، وعترت والصحابة النقية، عترت والصحابة النقية، تابعينا اللي بها اقتدينا، يا حوادي الركب للمدينة، يا حوادي الركب للمدينة، شيلوا مني سلام النبي، شيلوا مني سلام النبينا، شيلوا مني سلام وتحية، شيلوا مني سلام وتحية، مضعفات لطه مضعفات لطه هدي، وعترت والصحابة النقية، عترت والصحابة النقية، تابعينا اللي بها اقتدينا، تابعينا اللي بها اقتدينا. بارك الله بكم جميعا، لقد انسقتم وراء هذا الفرح الغير متوقع في هذه الأيام مع هذا الوزن البدوي الجميل البريء كل البراءة، والذي لا يمثل سوى نقل التحيات لخير الكائنات. الوزن التالي وهو الركباني، التفتوا قليلا إلي، الركباني تارة يكون اسم لوزن شعري، وتارة يكون اسم لطور من أطوار الأداء، وهو قطعة من مقام السيقاء ومقام الحكيم على الخصوص. الركباني تارة يكون اسم وزن كما هو الحال هنا، وأصله بدوي، نظمه رباعي، والبعض يسميه النبطي. إذا كنتم تشاهدون مهرجانات شاعر المليون على بعض القنوات الخليجية، يخرجون شعراء وشاعرات باللهجة الشعبية الخليجية، ويسمى هذا الشعر الذي يلقونه على المسامع الشعر النبطي، ليس نسبة إلى مدينة النبطية في جنوب لبنان ولكن نسبة إلى الأنباط الذين يقطنون شرق جزيرة العرب. أو يلقب هذا الشعر أو يسمى حوارب أو حوارب. ميزانه مستفعل مفعول مستفعلات. مثاله، وهذا المثال من العجائب إخواني أخواتي، شاعر من شعراء العراق اسمه إسماعيل ابن الخلفة الحلي البغدادي، بناء، أمي لا يقرأ ولا يكتب، بناء لا يقرأ ولا يكتب، وكان من أشهر وأبرع الشعراء الذين ينظمون الشعر بالفصحى، وأضاف إلى بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي بحرا جديدا أشبه ما يكون بقصيدة النثر الحديثة، وأسماه البند، بند ابن الخلفة. إيقاعاته أخذها من المالج، هذه الآلة التي يفرش بها الإسمنت تحت الطابوق وتحت الحجر، يبني، يفرش الإسمنت، يضع الحجر، ثم يضرب على تلك الحجارة بإيقاعات معينة تحكي بحور الشعر العربي، فأنشأ منها بحرا جديدا أسماه البند. أي روعة هذه! رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن عندما يقول الشعر العربي لا يلحن بحركة إعرابية واحدة، وإنما يبدع في نظمه ويكتب باللهجة البدوية ما كتبناه في أسفل الصفحة 16 من كراسة فنون الشعر. اسمعوا ماذا يقول. يا معتلي في كور هجنة تليعة، ريض لشبدي بالنوى لا تليعة، قبل السرى يا هي دودك ذريعة، من مدنف في قيد الأشواك مرهون. وهذا شعر بدوي بحت، لعلكم تستمعون إلى من يقرأه مع الربابة في بعض القنوات ونحن نطوي كشحا، ولكن علينا أن نعرف هذه الفنون. الوزن التالي كذلك قلنا الركباني تارة يأتي كوزن شعري وتارة يأتي كطور. فما هو الطور الركباني؟ الطور الركباني هو الطور السيد محمد صالح القزويني الذي قرأنا فيه الأبيات من 10 إلى 15 من تائية دعبل. ومثاله هكذا، سأقرأ أبيات ابن الخلفة، وزن الركباني بطور ركباني. يا معتلي في كور هجنة لي ريض لشبدي، ريض لشبدي بالنوى لا يا تليعة، قبل السرايا دونك ذريعة، من مدنفن في قيد الأشواق مرهون. ولكن هذا الطور الركباني لو قرأتم منه بعض الأبيات الشجية في آخر المجالس الرثاء فإنه يقرح القلوب قبل الأجفان. مثال ذلك وهو شعر مغنى ولكنه يصلح للرثاء: يا دار جيت انشدج يا دار دليني يا دار والله يا دار يا دار يا دار يا دار جيت انشدج يا دار دليني دليني عن ساكني جرح لو لا وين خبريني عن ساكني جرح لا وين والله لا وين خبريني خبريني والله جاوب علي الصدق ما ظنت يعود والله جاوب علي الصدى الصدى ما ظنت يعود وترون اللوع والأسى في هذا الطور. إذن قرأنا شعرا ركباني بطور الحدي الركباني وننتقل الآن إلى مصيبة أخرى من المصائب التي يجب علينا أن نطلع عليها وأن لا نقع في هذه المطبات كما وقع الآخرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لشرف العلم والعلماء صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الوزن التالي هو وزن المثقل. المثقل اسم وزن شعري وفي نفس الوقت هو اسم طور من أطوار النعي التي أبدعتم في أدائها في قصيدة المقدمة وفي أبيات النعي المجاريد والنصاري وغيره، لكنه هنا جاء باسم لوزن شعري أصله من الشعر العربي العمودي المضارع ونظمه رباعي ويصلح فقط للمواليد لأفراح أهل البيت ولا يصلح للرثاء. ميزانه مفعولات مستفعلات. مثاله: للمختار اقصد بكل حين وشاهد نور سيد النبيين سيد الكونين. بطيبة زور والد الزهرة، صلي بين منبرة وقبرة والشم طيب صحبة والعترة، زور بساع خير النبيين. طبعا لأنه شاعر هذه الأبيات من شعراء بغداد جانب الرصافة وفهمكم كفاية. ويقرأ هذا الوزن في بغداد بهذه الطريقة. وقلت إني أطرح على مسامعكم الشريفة ما يناسب الفرح وما يناسب الترح، لأن الخطيب والمنبري يجب أن يتقن فن إدخال الفرح في يوم الفرح والحزن في يوم الحزن. للمختار اقصد بكل حين، للمختار اقصد بكل حين، شاهد نور سيد الكونين، شاهد نور سيد عيد. للمختار اقصد بكل حين، للمختار شاهد نور سيد الكونين، شاهد نور سيد الكونين. بطيبة زور والد الزهرة، صلب بين منبر وقبر. بطيبة زور والد الزهرة، صلب بين منبر وقبر. عيد بطيبة زور صلب بين منبر وقبر. والشم طيب صحبه والعتره، والشم طيب صحبه والعتره. وزور بساع خير النبيين، زور بساع خير النبيين. بارك الله بكم. اذا ماذا قرانا الان؟ اذا سئلنا نقول قرانا مولد في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من وزن المثكل. الوزن الشعري اسمه المثكل، ولكن الطور طور فرايحي، طور مولد، وهو أقرب إلى ألحان البداوة الصحراوية التي طرقناها قبل هذا الدرس. الوزن التالي وهو المترادف، المترادف، وأصله مركب من الحدي وكلمة ونص، كما قال مجيد القيسي في كتابه فنون الأدب الشعبي. نظمه رباعي ومقسوم، ينشده قراء المربعات البغدادية غالباً. ميزانه مستفعل، مستفعل، مستفعل مفعولات. وإذا مر على مرأى منكم بعض البغداديين وهم يرتدون الصاية عديمة الأكمام، صاية بدون ردان فقط إلى هنا حفر يعني، ويتحزمون بحزام وعلى رأسهم كوفية يلفونها كالعمامة، يسمى في بغداد الشراوية. زي خاص لهؤلاء الذين ينشدون المربع، فيقرؤون في مدح الرسول هذا المترادف بهذا الطور. إذن ماذا سننشد؟ ننشد مربع من وزن المترادف، وأغلب المربعات هو من وزن التجليبة الغنائية الذي حورناه للاستخدام في المنابر الحسينية، وجئنا بشاهد من شعر المرحوم عبد الأمير الفتلاوي في ديوانه وسيلة الدارين، ومن شعر الشيخ كاظم المنظور الكربلائي. من هناك جئنا بقصيدة لعبد الله الرضيع سلام الله عليه، ومن ديوان كاظم المنظور جئنا بقصيدة للقاسم بن الحسن سلام الله عليهما. الآن مترادف بطور المربع البغدادي. يا طه حبك على الملا مفروض يا سيد الكون، واسمك على لساني حلة ألهج بذكرى ومفتون. كلمات جميلة تصلح للمولد ولا تصلح للرثاء. وهذا الطور الذي يؤدى به هذا المربع. يا طه حبك على الملأ مفروض يا سيد الكون، واسمك على لساني حلة ألهج بذكرى ومفتون، ألهج بذكرى ومفتون. هذا الطور من الأطوار البغدادية الصعبة على مؤديها، ولا يؤديها إلا ذو الاختصاص. لذا أبعدكم عن هذا الطور، ولكن هذا الوزن إذا جاءكم ترفعوه جانبا لأهل الاختصاص، لا ينفعنا في الرثاء. الوزن التالي وهو الطردي، الطردي وهو من الأوزان الجميلة، أصله مركب يعني ليس له أصل في الشعر العمودي، مركب من دارمي على نايل برأي مجيد القيسي، نظمه رباعي ومثمن بقافيتين ومقسوم، ميزانه مستفعل فعلان مستفعل فعل. مثاله والقصيدة لخادمكم وقد قراها ولدي وعزيزي الخطيب الحسيني البارع السيد نصرات قشاقش العاملي في مكة المكرمة في حملة الحجيج يوم الغدير، على مسمع ومرأة من فضيلة الشيخ سلمان الدهيني دامت إفاداته. والقصيدة تؤدى هذا الوزن الطردي وهو من الأوزان النادرة بهذه الطريقة: حب الوصي عنوان مطبوع بجبيني، حب الوصي عنوان مطبوع بجبيني، من شيعته تسميت من قبل تكويني، من شيعته تسميت من قبل تكويني، علي مطبوع بجبيني، علي مطبوع بجبيني، حب الوصي عنوان عيدة، حب الوصي عنوان ومن شيعته تسميت من قبل تكويني، من شيعته تسميت من قبل تكويني، علي مطبوع بجبيني، علي مطبوع بجبيني. كيف علي مطبوع في وجه المؤمن؟ هذه هي العين وهذا هو اللام وهذه هي الياء. صورة ما أحلاها، فليضع كل منا وجهه على رمل البحر سيجد أن علي مكتوب من الجهتين، عين والعين تحكي العين يعني، واللام والياء. فما أحلى أسماؤهم ذكرهم في الذاكرين. إذن علي مطبوع بجبيني، وقد ورد في كتاب كنز العمال للعلامة المتقي الهندي عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. فإذا ننشد من وزن الطردي بطريقة المربع البغدادي هذه الأنشودة الجميلة في يوم مولد الإمام وفي يوم عيد غديره نعيد معا لكي تترسخ في الأذهان. 1 2 3 حب الوصي عنوان بجبيني، حب الوصي عنوان من شيعة السميد من قبل تكويني، من شيعة السميد من قبل تكويني علي مطبوع بجبيني، علي مطبوع بجبيني. بارك الله بكم وحشركم الله مع شيعة علي بن أبي طالب دنيا وآخرة. الوزن الآخر التالي هو وزن الحلاوي، الحلاوي نسبة إلى مدينة الحلة. أصله مركب يعني ليس له أصل في الفصحى، في بحور الخليل بن أحمد الفراهيدي. نظمه رباعي ومثمن ومقسوم. ميزانه مفعول فعول فعول فاعل. مثاله طبعا هذه قصيدة لطمية قديمة. يمكن الاستفادة من هذا الوزن إذا وجدتم مقطوعة شعرية فيها رتاء كهذه، يمكن أن نطبق عليها الأطوار التي تعلمناها كالقطيفي والجمري البحراني والمثكل العراقي. وطريقة اللطم التي ألفوا عليها هذه القصيدة: حارب يا محارب واعلن يا الحريب وصيح بصوت عالي وانده يا حبيب. حارب لابن ظاهر وجدم له الحصان وشد عليه سرجة ورخيل العنان وقل له اليوم يومك يا ثبت الجنان، حس زينب تحشم تسمع ما تجيب، تسمع ما تجيب. سأقرأ لكم هذه الأبيات من وزن الحلاوي. الوزن شنو؟ حلاوي. الطور قطيفي. وقد ركزنا في الدروس الماضية على التمييز والتفريق بين اسم الوزن الشعري وطريقة أدائه. عندما تسألون لا تقولوا قرأنا نصاري وبس، قرأنا أبوذية وبس، لا، قولوا قرأنا أبوذية مثلا بطور المثكل، قرأنا أبوذية بنغم اللامي، قرأنا أبوذية بطور المحمداوي، قرأنا أبوذية بطور الطويرجاوي. قرأنا الآن سنقرأ ماذا؟ حلاوي بطور القطيفي هكذا: حارب يا محارب واعلن يا الحريب صيح بصوت عالي يا حبيب. حارب لابن ظاهر وجدم للحصان وارخيل العنان، قل اليوم يومك حز يا نبت حشي اسمع ما تجيب. احنا الان قرأنا طور البحراني الجمري، سنعيد قراءة هذا الوزن الشعري اللي هو الحلاوي بطور القطيفي: حارب يا أم حارب واعلن يا الحريب صيح صيح بصوت عالي وانده يا حبيب حارب لبن ظاهر جدم للحصان وشد عليه سرجة وارخي للعنان قل اليوم يا مايك ونحز أنا بتحشيم تسمع ما تجيب. ما أجمل هذا التطبيق، طبقنا وزن الحلاوي بطور القطيفي وقبله بطور الجمري البحراني. نحاول الآن أن نطبق، نعيد البحراني لعلنا نؤديه بشكل أفضل. نعم نفسه. لا هذا الوزن غير، هذا الوزن حلاوي ليس فائزي. على طور البحراني. أحسنتي، بما أنك سمعت البحراني على الوزن الفائزي فانطبع بذهنك تتصورين كل ما قرأنا طور قطيفي فهو فائزي، وهذا غير صحيح. متى ما ميزتي بين اسم الوزن الشعري وطريقة أدائه أصبحت قارئة عالمة بما تقرئين، عارفة بما تؤدين، لا كما يؤدي الكثير من خطباء الكاسيت والذين يحفظون ويقرؤون ولا يدرون ماذا يقرؤون. إذن الآن قرأنا وزن حلاوي بطور القطيفي، والآن نعيد بطور الجمري البحراني. حارب يا محارب واعلن يا الحريب صيح بصوت عالي يا حبيب عيد حارب يا محارب واعلن يا الحريب صيح بصوت عالي لبن ظاهر شد عليه سرجة وارخي للعنان حزي أنا بتحشم. بارك الله بكم. الآن أنتم قرأتم وزنا شعريا لم يسبقكم إليه أحد وبطريقة لم يسبقكم إليها أحد على هذا الوزن، يعني هذا الطرح وهذه الطريقة وهذا الأداء لأول مرة يطرح من خلال قناة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومن أنفاسكم الطاهرة هذه. سأحاول أن أؤدي هذا الوزن الحلاوي بطور البثكل لأرى هل تستسيغون ذلك أم لا. والله حارب يا محارب وعلن يا الحريب يا وصيح بصوت عالي ثبت الجنان يا حز أنا بتحشي يا انت سمعت